لام التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة. نعم التي تبتدئ بالكسر كلام الجحود وإتمام التعليل والعاقبة وأيضا كذلك الزائدة. أحسنت. مثال على لام التعليل. وأمرنا لنسلم. أحسنت. ولام العاقبة. لام العاقبة. نعم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا. ضابطها أن يكون ما بعدها مناقضا لمقتضى ما قبلها. من أنكر لام الجحود في القرآن؟ لا لا منزل مخشري ولاة الجهمية. نعم الأشاعرة. أما المعتزلة يقولون بالتعليل، لكن التعليل يعود إلى العباد لا إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون بالتعليل أحسن حالا من الأشاعرة في هذا الباب المعتزلة، لكن مع ذلك ضلوا فيه لأنهم يعودون التعليل إلى العباد لا إلى الله سبحانه وتعالى، أو يقولون الحكمة تعود إلى العباد، وهم أيضا ضلال لكن أحسن حالا من الأشاعرة في الموضع هذا. ولذلك الشاطبي يرى قول المعتزلة هنا، الشاطبي رحمه الله أشعري المعتقد، فهو لما رأى اضطراب الأشاعرة جدا اختار قول المعتزلة هنا أنه يثبت التعليل لكن مرده إلى العباد، أو حكمة لكن مرده إلى العباد. تعليل تعليل يقولوا تعليل ما في مانع عندهم تعليل، لكن ما هو الله سبحانه وتعالى تعليل يعود والحكمة تعود إلى الله، لا إلى العباد. كلام باطل كله شنشه فلسفه وسفسطه. وقد تقدم معنا قول اهل السنه انهم يثبتون حكمه لله سبحانه وتعالى، وان الله يخلق شيء لاجل شيء ويفعل شيء لاجل شيء، فلا مانع من ذلك، وله الحكمه البالغه. قد جاءت الادله التي تدل على الحكمه لله سبحانه وتعالى، وان الله يفعل الاشياء لاشياء يخلق أشياء لأشياء. أما أولئك المتفلسفة فيقول تنزه عن الأعراض والأغراض. فما معنى تنزه عن الأعراض والأغراض؟ كلام طيب صح ولا ما هو طيب؟ تنزه عن الأعراض أي أنه لا يتصف لا بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم، تنزه عن هذه الأعراض، لأن هذه الأعراض لا تقوم إلا بجسم، وإذا أثبتنا أهل الله معنى أن الله جسم، معروف تفصيل أهل السنة في مسألة الجسم أنه لا ينفع عن الإطلاق ولا يثبت عن الإطلاق. والأغراض تنزه عن الأعراض والأغراض، الأغراض هذه التي قصدناها هي الحكمة، أي أنها أفعال إنما هي أو خلق بمقتضى بمحض المشيئة، خلق بمحض المشيئة لا لحكمة، هذا معنى الأغراض. والغرض المقصود به هنا العلة والحكمة، هذا كلام باطل. نأخذ درسا. قال والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك وأن ومتى. من الناصب عند الناظم رحمه الله الفاء بشرط أن تقع في جواب نهي أو أمر أو عرض أو نفي أو جواب تمني أو استفهام، سواء كان بالحرف أو بالاسم كما نوع بالاستفهام، وترك الترجي للاختلاف فيه القوي، ترك الترجي للاختلاف فيه، فبعضهم يرى أنها لا تنصب إذا وقعت في جواب الترجي، يرفع الفعل بعدها، والصحيح أنه ينصب، الصحيح أنه ينصب. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأسباب السماوات فأطلع، وقع في جواب الترجي لعلي أبلغ إلى قولي فأطلع، فهذا هو الصحيح أنها تنصب أيضا إذا وقعت في جواب الترجي. فالحاصل من هذا البيت أو من هذين البيتين أن الفاء تنصب الفعل المضارع إذا كانت للسببية ووقعت في جواب هذه الأشياء التي ذكرت مجموعة في قول الشاعر: مر ادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. لكن ما ذكر الترجي الخلاف فيه. فإذا وقع جواب واحد من هذه الأشياء نصب الفعل بعدها، وهذه الفاء يقال لها السببية، هذه الفاء يقال لها السببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها. اضرب زيدا فيستقيما، اضرب زيدا فيستقيما، فما قبلها سبب لما بعدها، وما بعدها مسبب عما قبلها، فهذه يقال لها السببية. ولا نرى أن العقيدة مرتبطة بالنحو، نرجو درسا في العقيدة. فتقدم الجواب ولا تكرر. زادك الله حرصا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. طيب، الحمد لله كما تقدم أن النحو يفتح أبواب كثيرة للطالب، فلذلك تجد العلماء يحثون عليه جدا، وتجد من كان متمكنا فيه يعني يبصر ما لا يبصر غيره، وكذلك أيضا يستخرج نكتا ربما لا يستخرجها غيره. ومن نظر إلى شروحات الأئمة كالعثيمين وغيره من أئمة الشان رأى هذا وأبصر هذا عيانا. الحمد لله هنا خير كثير، الإخوة الذين يدرسون في العقيدة على خير كثير، شايخ يعتبرون، الحمد لله. طيب، وين وصلنا الآن؟ هذا يفجعنا بهذا الكلام، كأنه يتعمد فجيعتنا. قال: أيوة، تنصبه الفاء الآتية في جواب النهي نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم. عندك يا عبد الرحمن: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. عبد الرحمن، السؤال عند عبد الرحمن أو الإعراب عنده. ارفع صوتك من أجل أي نعم، لو على حسب ما قبلها لا ناهية وتنصبه الفاء الآتية في جواب النهي ولا تطغوا، هذا النهي والجواب فيحل، أي لا يكون منكم طغيان، فحلول عذاب من الله سبحانه وتعالى بسبب طغيانكم. فالفاء سببية، ما قبلها سبب لما بعدها، معناه لا يكون طغيان منكم فيحصل لكم عذاب من الله. نعم، فعل مضارع بجزم بلا ناهي على الجزم حذف النون، والواو فاعل فيه متعلق بالفعل جار ومجرور. نعم، فيحل الفاء واقعة في جواب النهي وهي سببية، ويحل فعل مضارع منصوب بالفاء عند الناظم والكوفيين، وعلام في نصبه فتح الظاهرة على آخره صندة. هذا هو الشاهد، أن الفاء هنا نصبت الفعل المضارع لأنها وقعت في جواب نهي. وقد تقدم الراجح وهو مذهب الجمهور أن الفاء ليست ناصبة، وإنما النصب يكون بأن مضمرة، لكن نجري على ما ذكر الناظر هنا: والفاء إن جاءت، أي وتنصبه الفاء إن جاءت جواب كذا وكذا، فهو يرى أن هذه ناصب عند تسعة. شاهد عبد الرحمن فيحله. قال: أو الأمر، أو وقعت في جواب الأمر كذلك نحو زرني فأكرمك. عندنا في اللخ الجزائري عندنا زرني فأكرمك، نعم زر فعل أمر، والنون نون لغاية، واصل واصل ما أسمع. من الغاية وليضمير مصر بن عبد السلام محل نصر بن عبد السلام فاعل مصدر أنت وجوبا فأكرمك الفسببية واقع في جواب الأمر وأكرمك فعل مضارع منصوب بالفاء عند الناظم عند غيره بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية أحسنت والكاف مفعول به والفاعل مستتر والشاهد نصب الفعل بفاء السببية الواقع في جواب الأمر قال أو العرض نحو ألا تستغفرون الله فيغفر لكم عندما ليغفر لكم عندكم فيغفر السواء فيغفر عندك أداة نعم ألا استفتاحية وعرض أداة استفتاح وعرض وتنبيه نعم تستغفرون فعل مضارع منصوب لا تصف فعل مضارع مرفوع فلم ترفع إثبات النوم والله فاعل أحسنت نعم فسببية نعم واقع الجواب الطلب والطلب بالعرض يغفر في المضارع منصوب بالفاء وعلم نصف الظاهر على اخره والصحيح انه منصوب بان ولكم جار يطلق بالفعل الفاعل المستتر يغفر هو والشاهد فيغفر الفاء واقعه او نصبت الفعل المضارع لانه واقع في جواب العرض جواب الطلب والطلب نبل العرض ومثل التحضيض ايضا ما ذكر التحضيض هو ظنه ومثل التحضيض ايضا هل لا تزورنا أو هل لا تستغفر الله فيغفر لك وأدوات معروفة منها هل لا مشهورة هل لا تستغفر الله فيغفر لك والعرض والتحضير متقاربان والجامع بينهما هو التنبيه على الفعل كما هو معلوم أنهما متقاربان العرض والتحضير متقاربان والجامع بينهما التنبيه على الفعل إلا أن التحضير فيه زيادة تأكيد على الفعل وحث وإزعاج في زيادة التأكيد على الفعل بخلاف العرض فإنه دونه وأما التحضيض ففيه زيادة تأكيد على الفعل هذا أنه يفعله هل لا تستغفر الله فيغفر لك زيادة تأكيد على فعل هذا الفعل وإلا هما متقاربان فكل تحضيض عرض كل تحضيض عرض طيب لماذا قلنا كل تحضيض عرض؟ لأنك إذا حضضته معنى أنك عرضت الفعل إيش؟ عليه عرضت الفعل عليه قبل هذا لكن زدت في التأكيد هذا الأمر إنه عرض لكنه زيادة لذلك سيجد بعضهم يقولون هلا حرف عرض في العرض وهي التحضيض لأن كل تحضيض أو كل عرض كل تحضيض عرض قال ألا تستغفرون الله فيغفر لكم فأعطيني قلم حتى أصحح أو النفي نحو لا يقضى عليهم فيموتوا عندك أحمد سرعة يكون لام ناهية أحسنت نافية ما هي ناهية يقضى في المضارع غير الصيغة وعليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل يقضى عليهم نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعلق محذوف نائب فاعل لا الجار مجرور إذا وقع نائب فاعل هو يقال في محل رفع نائب فاعل وما يقال متعلق متعلق في غير هذا الموضع أما في هذا الموضع يقال جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل مر بزيد جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعلق هنا نعم فيموت الفاء واقعة في جواب النفي منصوب علامة تصريح حذف النون احسنت منصوب الفاء وعلامة تصريح حذف النون والواو فاعل احسنت قال أو التمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز من الإخوة يعرف من هنا هذا التنزاني هذا عنه يا ليتني كنت معهم فأفوز الياء حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف يا قومي ليتني كنت معهم، أو يا هؤلاء ليتني كنت معهم، لكن حرف تنبيه أقرب ليه حرف تنبيه. وإذا قلت حرف نداء المنادى محذوف. ليتني ليت حرف تمني ونص نعم والنون لغاية والياء اسمها. كنت فعل فاعل فعل واسم، كان يحتاج إلى اسم وإلى خبر ناقصا، كان فعل ناقص وتاء اسمها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. معهم جار وجون تعلق محذوف خبر، قصدي مع ظرف، مع ظرف ظرف مكان ومنصوب على الظرفية منصوب على الظاهر عن آخره، ومع مضاف والهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع، والظرف متعلق محذوف خبر كان. الفاء سببية، وأفوز بفعل مضارع منصوب بالفاء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عن آخره، فالمسبوقة بالنفي. والشاهد فأفوز نصيب بالفاء لأنها سبقت بالنفي. نصيب نعم تمني النفي تقدم، مسبوقة بالتمني وهو ليت. أحسنتم. الجملة الفعلية كنت معهم هذه في محل رفع خبر ليته. قال أو الاستفهام بشيء من أدواته سواء كان حرفا أو اسما، والاسم سواء كان ظرفا أو غير ذلك. لذلك نوع مثل الاستفهام، وهل فتى وأين مغداك وأنا ومتى، كلها هذه أدوات استفهام، كلها أدوات استفهام، منها الحرف وهو هل، ومنها الاسم وهو غير هل هذه المذكورة. أين وأن ومتى هذه أسماء وهي ظروف، وقد يكون الاسم غير ظرف. متى؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ قد يكون اسما غير ظرف، كما هو الحال في متى. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وهكذا. قال أو الاستفهام بشيء من أدواته كهل وأين وأن ومتى، نحو هل فتى فأقصده. آمن عندك تنزاني آخر محمد. هل حرف استفهام، وليس في الاستفهام حروف إلا هل والهمزة والبقية أسماء. نعم حرف لا محل لهم الإعراب. نعم فتى مبتدا فاقصد فعل مضارع منصوب بالفاء علامة نصب فتح الظاهر على آخره. أحسنت. أول خبر محذوف، فهل فتى موجود فاقصده خبر محذوف خبر المبتدا. قال وأين زيد فأرفده، أي فأعطيه عطاء، الرفد هو العطاء المقصود به. ما عند من؟ عند الأخذة. فأين زيد أو أين زيد فأرفده، أين اسم استفهام مبني على فتح في محل نصب على الظرفية خبر مقدم، وهو في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف خبر مقدم هكذا النظر. نعم وزيد المبتدا مؤخر، الفاء سببية واقع في جواب الطلب وطلب الاستفهام، وأرفد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو منصوب بالفاء على قول الناظم. والشاهد فأرفد مسبوق بالاستفهام، الفاء مسبوق. قال ومتى تسير فأصحبك، عندك شام عندك. متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بالفعل تسير، تسير متى فأصحبك تعلق بالفعل. أحسن. سير فعل مضارع فعل جر الناس والجازم، فاء سببية، وأصحبك فعل مضارع منصوب بالفاء السببية، والكاف محل نصب به والفاعل مستتر. أحسنت. شاهد فأصحبك. قال ومن هذا فا فأعرفه. من هذا عند من؟ من هذا عنده؟ ومن هذا فأعرفه؟ من اسم استفهام ومن عن السكون محل رفع مبتدا، وهذا محل التنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع خبر، ويجوز العكس. نعم. فاء سببية نعم. أحسنت. والشاهد أعرفه. قال ذكرتم أن الجار والمجرور نائب فاعل وعليهم، طيب نائب فاعل عليهم في الآية، فهل مثله الظرف بنوعيه؟ نعم مثله، مثله الظرف بنوعيه إذا نابه بشروط في الظرف. هذا بالجار والمجرور. ايش هذا؟ فأين الضمة؟ ما الذي منعه من ظهورها؟ قلنا لك هو في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، أي واقع موقع اسم مرفوع على أنه نائب فاعل، لو وجد اسم مكانه مكانه لرفع على أنه نائب فاعل. هذا معنى في محل، وسيأتي الكلام عليه في الموصل ما معنى قولهم في محل رفع كذا. قال وما هذا فأشتريه، عندك أبا جعفر، وما هذا فأشتريه، ما اسم استفهام مبني على السكون محل رفع مبتدا، ونال التنبيه ذا اسم إشارة في محل رفع خبر. سن فأشتريه فعل الفاء سببية، يعني ضارع منصوب بالفاء، الفاء سببية، مستنكره أنا، والها مفعول به. أحسنت. والشاهد الفاء هنا وقعت في جواب الاستفهام. قال ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل. عاصم عنده نعم فعل حسب ما قبله، وهل حرف استفهام لا محل لهم الإعراب. لنا جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، من شفعاء من حرف جر زائد، وشفعاء مجرور لفظا على مجره الفتحة مرفوع محلا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. ومن هذه زائدة على ما تقدم معكم من الضابط، أن من إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي أو شبه نفي كالاستفهام تكون زائدة، ما جاءنا من بشير تكون زائدة، هذا ضابط من الزائدة، تسبق بنفي أو شبه نفي كالاستفهام المذكور وتدخل على نكرة، وهنا تكون زائدة. فيشفع الفاء سببية نعم، ويشفع في المضارع منصوب بالفاء الواقع في جواب الاستفهام، علامة نصبه حذف النون والواو فاعل. سن لنا متعلق بالفعل، أو نرد على قراءة الرفع معطوف، أو حرف عطف، ونرد معطوف على محل من شفعاء، أي هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو هل لنا من مرد، فيكون داخل عليه استفهام مقدر، أو هل لنا نرد فيش فنعمل، أو هل لنا نرد فنعمل، فيكون نرد معطوف على محل من شفعاء محله الرفع، فرفع لأجل هذا، ورفع لأنه معطوف على محل من شفعاء فرفع، فيكون هناك استفهام مقدر، أي أو هل نرد فنعمل، أو هل نرد فنعمل، فقراءة الرفع تخرج على هذا، على أنه معطوف على محل شفعاء وعلى تقدير استفهام معه، أو هل نرد، تكون التقدير هكذا، فهو داخل تحت حيز الاستفهام المتقدم الذي دخل على من شفعاء، تكون التقدير هكذا. نصب قراءة يكون واقع في جواب الاستفهام، معطوف على فيشفعوا بالنصب، معطوف على فيشفعوا، فهو واقع في جواب الاستفهام. وأما على قراءة الرفع معطوف على محل من شفعاء، أن محله الرفع فرفع. واضح القراءتان. الآن نرد قراءتان فيه، أو نرد على الرفع على أي شيء رفع؟ معطوف على محل من شفعاء محل الرفع. أو نرد قراءة أيضا على أي شيء نصب؟ معطوف على فيشفعوا، معطوف على فيشفعوا أو نرد. ما من الذي كان يعرف؟ عاصم ماصل. نعم لا نعم فاء سببية، ونعم لا فعل ضارع منصوب فاء سببية. الواقع في جواب الاستفهام أو هل نرد فنعم لا. أحسنت. والشاهد فنعم لا فيشفعوا نصبا لأنهما وقعا بعد فاء سببية. الواقع في جواب طلب بالاستفهام، الواقع في جواب طلب بالاستفهام. فالشاهد في نعمل ويشفع فيشفع كلاهما وقع في جواب استفهام ودخلت عليه الفاء السببية فنصب. فنرد ونعمل فيهما قراءتان، برفعهما نرد فنعمل، وبنصبهما نرد فنعمل، وأيضا قراءة ثالثة برفع نرد ونصب إيش؟ نعمل، وهي الموجودة عندنا، وهي الموجودة عندنا ثلاث قراءات. تخرجوا على ما سمعت. قال والمغدى، أين مغداك فأسير معك، أين مغداك فأسير معك. ما هو المغدى هذا؟ والمغدى بغين المعجمة موضع الغدو، وهو السير أول النهار. فهذا معنى أين مغداك. فالمغدى هو كما سمعت موضع الغدو الذي يغدو إليه الشخص ويكون بالسير في النهار. فأين مغداك، أين الموضع الذي تغدو إليه فأسير معك؟ لا مغداك بالغين عندنا، وفيه نصها غن مغزاك، فيه نصها مغزاك، أما التي عندنا النصها مغدى، وفسر بهذا بغين معجمة الضبطة، بغين معجمة. ينبغي أن يتابع الشارح هذا صاحبنا، ينبغي أن يضع هذا النصح أين مغداك ويضع أين مغداك، لأن الشارح يأتي ويقول المغدى بغين معجمة ما بقي شيء، كيف هذا؟ ما يأتي للنصح أخرى وهو يأتي على شرح هذا الرجل بحرة ثم يأتي بنصح أخرى، هو صحيح هذا الكلام. يضع النصح التي شرح عليها بحرة ثم ينبه في الحاشية وفي نصح كذا، ما يخالف النصح التي شرح عليها بحرة خصوصا في نحو هذا التي قد فسرها وضبطها هو. قال تنبيه لم يتعرض الناظم، ايش نصر تنبيه ما في عندنا صوت، كم صفحة كم سرعة 64. طيب تنبيه قبل هذا تنبيه، تنبيه تنبيه التحقيق أن الناصب للفعل أن مقدر بعد الفاء، وشرط النصب أن يقصد بالفاء السببية. نعم شرط النصب أن يقصد بالفاء السببية لا الاستئناف، لا يقصد بالفاء الاستئناف، فإنه إذا قصد بها الاستئناف رفع الفعل، رفع الفعل. فإن قصد بالاستئناف ارتفع الفعل خبر مبتدا محذوف، زرنا فنكرمك أي فنحن نكرمك، فنحن هكذا بقية الأمثلة. إذا رفعت تكون الفاء سببية، وهذه الجملة الفعلية خبر لمبتدا محذوف، الفاء استئنافية، وهذه الجملة الفعلية أيش نظن سببية، ما لا استئنافية، الفاء استئنافية وهذه الجملة الواقعة خبر لمبتدا محذوف على حسب السياق. زرنا فنكرمك أي فنحن نكرمك، زر زيدا فيكرمك أي فهو يكرمك، زرنا فمثلا ايش بقي فيكرمك صالح مثلا او زيد ايش لا يكون فهو ايضا يكرمك، كنا نريد المخاطب لكن ايضا. طيب زرنا فنكرمك اي فنحن، ان اردت الغيبه فهو، وهذا واضح ان شاء الله ظاهر الكلام، هذا ظاهر ان الفاء المقصوده التي ينصب الفعل بها انما هي السببيه، أو التي ينصب بالفعل بعدها بأن مضمرة إنما هي السببية من أجل إخراج فاء الاستئناف، فإنك إذا قصدت بالفاء هذه الاستئناف رفعت الفعل، وتكون الجملة الفعلية خبرا لمبتدأ محذوف. قال فإن قصد الاستئناف ارتفع الفعل خبر مبتدأ محذوف نحو زرنا فنكرمك، الفاء استئنافية والمبتدأ محذوف وهذه الجملة خبر، أي فنحن نكرمك. تنبيه: لم يتعرض الناظم لحكم فاء الجواب هذه إذا حذفت من الفعل وحكمه الجزم. نعم الناظم ما تعرض، وغيره هنا يذكر هذا الحكم، غير الناظم ممن ألف في النحو يذكر هذا الحكم هنا فيقول: أما الفائدة سقطت وقصد بما بعدها الجزاء فإنه يجزم. هكذا يذكر النحاة هنا في هذا الموضع، الناظم ما تعرض له، ما تعرض لهذا الحكم الذي يذكر هنا أن الفاء هذه التي هي السببية إذا سقطت ما تلفظت بها ولم تذكرها فما حكم الفعل بعدها إذا وقع في جواب واحد من الأشياء المتقدمة؟ حكمه أنه يجزم: زرنا نكرمك، قم نسألك، وهكذا. أما إذا أتيت بالفاء فإنه ينصب، لكن إذا سقطت هذه الفاء فما حكم الفعل المسبوق بواحد من الأشياء المتقدمة عند سقوط الفاء؟ حكمه الجزم، هذا هو المقصود. قال: تنبيه: لم يتعرض الناظم لحكم فاء الجواب هذه إذا حذفت من الفعل وحكمه الجزم. هذه فائدة تحفظ أن حكمه الجزم إذا سقطت الفاء. ثم ذكر التعليل فعلل هذا الحكم، فهذا الحكم معلل بما ذكره، لأنه حينئذ يكون جوابا لشرط مقدر، أي جزم لأنه حينئذ عند أكثر المتأخرين عند جمهورهم أنه يكون جوابا لشرط مقدر. فإذا قلت زرنا نكرمك، الأصل زرنا، فإن تزرنا نكرمك، فهو واقع هذا في جواب شرط مقدر، حذف حرف الشرط أو أداة الشرط مع فعل الشرط، فجزم هذا بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط. هذا مذهب أكثر المتأخرين يقولون هذا. فإذا قلت زرنا نكرمك قالوا مجزوم بإن شرطية مقدرة مع فعل الشرط، والتقدير زرنا إن تزرنا نكرمك، إن تزرنا نكرمك. واضح هذا الكلام الآن؟ قال: لأنه هذا سبب جزمه، بيان الآن لسبب جزمه. قال: وحكم الجزم. طيب ما هو سبب الجزم هذا؟ لأنه حينئذ يكون جوابا لشرط مقدر، أداة شرط مع فعل الشرط، نحو زرني أكرمك عند من؟ والفاء، وهكذا. أما إذا أتيت بالفاء فإنه ينصب، لكن إذا سقطت هذه الفاء فما حكم الفعل المسبوق بواحد من الأشياء المتقدمة عند سقوط الفاء؟ حكم الجزم، هذا هو المقصود. قال: تنبيه: لم يتعرض الناظم لحكم فاء الجواب هذه إذا حذفت من الفعل وحكمه الجزم. هذه فائدة تحفظ أن حكمه الجزم إذا سقطت الفاء. ثم ذكر التعليل فعلل هذا الحكم، فهذا الحكم معلل بما ذكره: لأنه حينئذ يكون جوابا لشرط مقدر، أي جزم لأنه حينئذ عند أكثر المتأخرين عند جمهورهم أنه يكون جوابا لشرط مقدر. فإذا قلت زرنا نكرمك، الأصل زرنا، فإن تزرنا نكرمك، فهو واقع هذا في جواب شرط مقدر، حذف حرف الشرط أو أداة الشرط مع فعل الشرط، فجزم هذا بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط. هذا مذهب أكثر المتأخرين يقولون هذا. فإذا قلت زرنا نكرمك قالوا مجزوم بإن شرطية مقدرة مع فعل الشرط، والتقدير زرنا إن تزرنا نكرمك، إن تزرنا نكرمك. واضح هذا الكلام الآن؟ قال: لأنه هذا سبب جزمه، بيان الآن لسبب جزمه. قال: وحكم الجزم. طيب ما هو سبب الجزم هذا؟ لأنه حينئذ يكون جوابا لشرط مقدر، ذات شرط مع فعل الشرط، نحو زرني أكرمك عند من؟ عندك نعم أكرمك فعل مضارع مجزوم بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط، أحسنت، والتقدير زرني إن تزرني، ما في أنا مجزوم هذا، زرني إن تزرني أكرمك، ما في أنا، زرني إن تزرني أكرمك، مجزوم لأنه واقع في جواب شرط مقدر. فاعل بما يصدره أنا، نعم، والكاف مفعول به. أحسنت. قال: ومنه نحو قوله تعالى: ربنا أخرجنا، ربنا أخرنا إلى أجل مسمى، إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل. عندك صبري. ربنا أخرنا، رب منادى بحرف نداء محذوف منصوب على حرف الظاهر على آخره وهو مضاف ولا مضاف إليه. أخرنا فعل أمر مبني على السكون، ولا مبني على السكون ونا مفعول به، والفاعل مستتر تقديره أنت، إلى حرف جر، أجل مجرور بإلى عن جر كسر الظاهر على آخره، وقريب صفة جر مجرور متعلق بالفعل. أخرنا نجد دعوتك مجزوم، نجد فعل مضارع مجزوم بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط والتقدير: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، إن تؤخرنا نجب دعوتك، إن تؤخرنا نجب دعوتك. طيب هذا يكفي. إيش مجزوم بلام الأمر بلام مقدرة؟ ما هو؟ نعم أحسنته، دعاء ولا بس، أمر باعتبار اللفظ، وإن الله سبحانه وتعالى ما يؤمر، لكن أمر باعتبار اللفظ، وإلا يقال له هنا دعاء، فعل دعاء، أخرنا فعل دعاء، أو فعل أمر يفيد الدعاء، هذا أحسن وأدق في التعبير، فعل أمر يفيد الدعاء. أحسنت به. طيب هذا عاد صح عنده، هل يصح أن تصيغ من الاسم الذي لا فعل له أفعل التعجب؟ صح ولا لا؟ صح كلام المتقدم، عاد صح الآن، هذا صحيح، هذا وين نحن الآن؟ نحن سننتهي، سأل بعد الدرس كيف تصيغ فعل التعجب، نحن الآن في الجواز، سننتهي من الجواز، سأل في الجواز أو سأل في النواصب، قصي نحن في النواصب سأل فيها، أما سؤال شيء متقدمة ما يصلح هذا، فنعيد لأنه الأخوة ذهان مركز على هذا الشيء، أنت تشتت الذهن الآن بهذا السؤال. قال: وقس على ذلك جواب العرض والتمني والاستفهام لن نفي. نعم، وقس على ذلك جواب العرض والتمني والاستفهام لن نفي، وأما النفي فما يجزم الفعل في جوابه، سهل، لن نفي، فإن النفي ما يجزم الفعل في جوابه إذا سقطت الفاء، بل يرفع، بل يرفع، ما تأتينا فتحدثنا، إذا سقطت الفاء تحدثنا، ما تأتينا تحدثنا، ما فيه جزم في جواب النفي، هذا هو الصحيح، أن جواب النفي لا يجزم معه الفعل إذا سقطت الفاء، وإنما يجزم الفعل إذا سقطت الفاء مع غير النفي من الأشياء المتقدمة، مع غير النفي من الأشياء المتقدمة، أما مع النفي لا يصلح الجزم. قال: فالجواب مرفوع نحو: ما جاء زيد أكرمه، ولا تقل أكرمه على الجزم، ورفعه على أنه استئناف، ما في يعني جازم له، جرد من ناصر الجازم، لا في هنا ما فيه. قال: وشرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى، هذا شرط في النهي بعد، أو شرط في الجزم بعد النهي، أنه لا بد أن يصح المعنى إذا قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية، كما تقدمت الأمثلة. إيش مثال النهي تقدم؟ لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هكذا صح، لكن هنا ما يستقيم إلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، إلا تطغوا، لكن هذا شرط الجمهور، وإن الكسائي يقول هذا ما هو شرط، يكفي حلول إن وحدها، وما هو شرط أن تكون معها لا، ومذهبه هو الأقرب، مذهبه هو الأقرب. ستأتي الأمثلة الآن ونشرح هذا الذي ذكره. قال: وشرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى إذا قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية، ومنهم من يقول قبل لا النافية، والكل صحيح، سواء قلت قبل لا الناهية أو قبل لا النافية، فتقول: لا تشرك بالله تدخل الجنة بالجزم، لا تشرك بالله تدخل الجنة. ننظر هذا الشرط الذي ذكر الآن، قال الشرط ما هو؟ شرط الجزم بعد النهي أن يصح المعنى إذا قدرت إن شرطية مع لا الناهية أو لا النافية. فلا نقول تقدير ننظر لهذا لا تشرك بالله تدخل الجنة، نقدر إن شرطية مع لا الناهية. كيف سنقول؟ إن لا تشرك بالله تدخل الجنة، صح المعنى ولم يصح؟ فإذن هنا يحصل الجزم، هنا يجزم الفعل. وأما إذا فسد المعنى، إذا قدرت إن شرطية مع لا الناهية وفسد المعنى فلا يجوز الجزم ويجب الرفع. أما هنا الجزم كما ترى، المعنى مستقيم مع تقدير إن الشرطية مع لا الناهية. لا تدنو من الأسد تسلم، يصلح هنا الجزم أو ما يصلح؟ لا تدنو من الأسد تسلم، يصلح الجزم أو ما يصلح؟ يصلح، لأن المعنى يستقيم مع التقدير إن لا تدنو من الأسد تسلم. لكن لو قال لا تدنو من الأسد يأكلك يصلح الجزم، هنا يجب الرفع. لا تدنو من الأسد يأكلك، لأن المعنى يفسد إذا قدرت إن مع لا الناهية، سيكون التقدير إن لا تدنو من الأسد يأكلك. هل هذا صحيح أن الأكل سبب من عدم الدنو؟ لا، وإنما الأكل سبب إيش؟ في الدنو. وهنا يكون التقدير إن لا تدنو من الأسد يأكلك، فاسد المعنى، لأن الأكل إنما يتسبب عن الدنو لا عن عدمه. فلا بد من هذا عند الجمهور. والصحيح أنه ليس بشرط، الشرط هو تقدير إن وحدها يكفي، إذا قدرت إن استقام المعنى يكفي. وهذا رأي الكسائي وهو الصحيح. قال إن قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية، ومنهم من يعبر يقول قبل إيش؟ لا النافية، والكل صحيح كما سمعته. فتقول لماذا الكل صحيح يا أخوان؟ سأقول قبل لا الناهية أو قبل لا النافية، ليش الكل صحيح؟ لأن القول بأنها لا الناهية أي باعتبار قبل التقدير، فهي لا الناهية لا تشرك، فقيل لها لا الناهية باعتبار قبل التقدير فسموها لا الناهية لا تشرك. والذين يقولون قبل لا النافية باعتبار بعد التقدير فهي نافية، ليست ناهية، إذا قلت إن لا تشرك هذه نافية بعد التقدير، نافية وليست ناهية. فمن قال لا الناهية باعتبار قبل التقدير لا تشرك هي ناهية، ومن قال لا النافية باعتبار بعد إيش؟ بعد التقدير إن لا فهذه نافية وليست ناهية. فالناهية باعتبار قبل التقدير والنافية بعد التقدير كما في الصبان. طيب، قال إن قدرت إن الشرطية قبل لا الناهية فتقول لا تشرك بالله تدخل الجنة بالجزم، بخلاف لا تشرك بالله تدخل النار فإنه بالرفع، لأن المعنى يفسد إذا قدرنا إن شرطية إن لا تشرك بالله تدخل النار. هذا صحيح الكلام، ده كلام فاسد. فالتوحيد من أسباب دخول الجنة وهو من أسباب دخول النار. ما فهمت السؤال، ده سيأخذ وقتا علي وأنا أريد أن أنتهي منه. بخلاف لا تشرك بالله تدخل النار فإنه بالرفع، وأيضا المثال الذي ذكرنا له لا تدنو من الأسد يأكلك بالرفع لفساد المعنى عند التقدير. وأما على رأي الكسائي جائز، لا تدنو من الأسد يأكلك، لأنه يكتفي بتقدير إن تدنو من الأسد يأكلك، مستقيم المعنى وما هو مستقيم؟ مستقيم. وكذلك لا تشرك بالله تدخل الجنة، أو هنا المثال الثاني لا تشرك بالله تدخل النار، قدر إن فقط يكتفي بها فيجيز الجزم، أي إن تشرك بالله تدخل النار. وهؤلاء يقولوا لابد إن مع لا، وهو يقول لا يكفي حتى إن وحدها. وقوله الصحيح يا رسول الله لا تشرك يصبك سهم، يصبك سهم، فهذا فيه دلالة لقول الكسائي رحمه الله تعالى، لأنه يكتفي بتقدير إن يا رسول الله إن إيش؟ إن تشرك يصبك سهم، لكن على قولهم ما يستقيم المعنى إلا تشرك يصبك سهم. إلهنا سبحانه وتعالى. الحمد لله.